دابا كتشوفو من الدخان لا ما تخلف مشتركين واه ندير مع خواص مشتركين ندير مع خواص مشتركين التاريخ يكتب بطموح الابطال وهمم الرجال اه طبعا بس عايز اسمع التاريخ يكتب بطموح الابطال وهمم الرجال سلام الولد جاي دي يا ما قلت هم الحق امسك كمان اكرم اكرم مش مقافل هل حقا هل حقا مرت في عمان في الأردن في الشيخ نافذ عمان هيا هيا على جوه عبد الخوص ميزان طبع السريع ليش يعني ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش ليش عايزين نقرا شوفوا في اي مكان شوفوا على النت شوفوا على النت ما بيجيش على النت خلاص يا رافع ابدا كتاب كتاب اسمه اخيرا اكتشفت السعاده واخيرا اكتشفت السعاده للشيخ عائد الكرم تمام في مقالات وقفة بس كل الشخصين اللي حضرين دولة في البشمهندس كتاب اسمه أخيرا اكتشفت السعادة لمين؟ للشيخ عائد الكرمي التاريخ يكتب بطموح الأبطال وهمم الرجال لا لا اقرأ الكلام الأول وبعدين خليك في الكلام التاريخ يكتب بطموح الأبطال وهمم الرجال زرت في عمان بالأردن الشيخ الحافظ المحدث شعيب الأرناؤوط رحمه الله محقق كتاب العواصم والقواصم لابن الوزير ومسند الإمام أحمد وغيرهما من كتب السنة فإذا هو يفكر في إخراج فتح الباري لابن حجر وقد تم له ذلك بعد هذه الزيارة ولكنه طيلة جلوسه يفكر في مشاريع مستقبلية وقد جاوز 70 وزاره المرض ولكن نفسه طواقة محلقة مبدعة لا تعرف النقص ولا الايه ولا الانكسار يعني هو سن كبير بس همته ايه همته ايه همته عالية المفروض تكون همتك ايه لان التاريخ يكتب بايه بطموح الابطال وهمم الايه وهمم الرجال تمام وهذه ودي برضو حاجة كويسة دي انك يكون عندك مشاريع يقول لك يعني يفكر في ايه مشاريع ايه مستقبلية يكون عندك اهداف عاوز تحققها ايه بقى الاهداف اللي انت عاوز تحققها كنا عندك مشاريع علمية مشاريع اجتماعية مشاريع خيرية مشاريع صحية مشاريع رياضية بس انت اهم حاجة يكون عندك ايه مشاريع بحيث تكون انت ماشي على ايه تكون انت ماشي على منهج واضح تكونش ماشي عشوائي واخد بالك وهذه الهمة يرزق الله من يشاء فتصور هذا العالم المحدث كيف يصبر ليلا ونهارا على إخراج عشرات المجلدات التي تحتاج إلى تحبير وتحقيق وتدقيق ومع ذلك يواصل بصبر وجلد وكلما انتهى من مشروع بدأ في مشروع آخر وهذه هي نفس المؤمن طواقة وطموحة وفي الحديث لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهى الجنة فوصيتي لك أن تصطحب روحا طموحة ونفسا عالية وهمة قوية تنال بها المجد الدنيوي فإن الناس بالهمم لا بالأجسام فإن الناس بالهمم لا بالإيه؟ لا بالأجسام همة تنطح الثريا وعزم نبوي يزعزع الجبال تفضل محمد ما مقاش؟ مين يقول لك يا ابن الأقرع؟ أنا اللي بقول مين يا حبيبي؟ مين يا حبيبي؟ عايز أقول ما تقول إحنا مش بتاعتنا أقرع إلا ما هو بقرع عايز أقول عايز أقول لك الأرض بقت يا جماعة صالحة للزراعة ماشي ما تقول لي صالحة للزراعة إيه بقى أمور يعني إيه بقى أمور؟ لا إيه بقى أمور؟ يعني قول لا لا عشان هلو بتغرب عشان لا في في في اقول انا ما بحس عنها بس انا ما اعرفش ايش هدي تمام هي مزعره ما يريد تجميل هذا دين حرام عندي في السنه في هذا العصر شاهد ما يعنيك تسمع اعظم كتاب عندي في السنه السنه خلاص خلاص في هذا العصر او مؤلف او مؤلف مؤلفات المسلمين وكتب المشهد المصنف المعلم بالشارع عواد معروف وزملائه وهو يقع في 43 وبالبدن هو عندي اكثر كتب الحديث في هو أكثر الكتب الحديثة في عصرنا وتطبيقا وتطبيقا وتحديدا بعدما طلعت من عدة مجلدات انتصر الشيخ والشرع عواد معروف وهو وصلت الشيخ والشرع عواد معروف وهو في الأردن وهتكتب بالثناء والدعاء وأخبرني أنه ماضي ربنا يعطيك مستوى بس كمل يا مش انا سيد جماعة ده هو ده الدكتور بشرع عواد معروف طلعت له تحقيقا لكتب السنة كتابي يا جيب البند عشان كاوي شو بقول لك الصح انا ما جيت سنستك طلعت له تحقيقا لكتب السنة كتهذيب الكمال ومصنف الجامع وغيرها فوجدت صبرا عجيبا من طلع نظير ثم شاهدته وقبل أهله فإذا هو يتفرغ من بعد الفجر وقد أزم نفسه يوميا بعدد صفحات يخرجها ولا بد ولا يقطعها إلا لنوم قليل أو أداء صلاة مفروضة وعرفت بسبب هذا الإنتاج الضخم النافع المفيد وإذا ورأه جلدا وصبرا جلد وصبر وأعلم أن وأعلم علما بكون أن الدكتور بشار عواد معروف لا يجد وقتا للهم أنه قد عبأ وقته وملأ حياته بالعمل الجاد للمثل الرشيد جميلة الحتة دي إنك من أكثر أسباب الهم الفراغ أنت ربنا كنافة يا كابتن كابتن كابتن عارف من أكثر أسباب الهم إيه؟ إيه؟ إيه؟ تمام مش عارف إيه؟ مش عارف إيه؟ أكثر أسباب الهم والحزن والكآبة والنكد والحاجات الوحيدة مش عارف إيه؟ مش عارف إيه؟ مش عارف إيه؟ مش عارف إيه؟ ماما الفراغ الفراغ عشان تقضع الهم يا طب هنا يا عم لازم تشغل وقتك بحاجة إيه؟ وفي ده الراجل ده منشغل بمشاريع ايه شنو بقى منشغل علميه فبالتالي ما عندوش ايه اتنفس فراغ فبالتالي ما عندوش الهم ده ايه محتاج ما تقولش عليا الهم ده حاجه حلوه ولا وحشه حاجه حلوه ولا وحشه الهم بس ما لقناش فراغ حلو خالص حلو خالص حلو يا ايه الاجل وحش وحش الهم حاجه حلوه ولا وحش وحش طبعا يا محمد يا الهم حاجه حلوه ولا وحش مش لا يوسف أصلاً لا فهم واحد الأهم حاجة حلوة شيخ محمد نقول لك قلت فهم وحش وفهم شيخ قلت فهم حلو وفهم وحش زحمة نجيبي أول احنا بنتكلم عن الهم اللي هو الايه الدنيا النكد او تقدر البال او لا الهم تعكر المزاج او الخوف من المستقبل مثلا الخوف من المستقبل مش الهم اللي هو عنده همه مثلا ان هو يحقق حاجه معينه بالمعنى الاولاني وحش ايه الدليل ان الهم وحش عشان انت قلت الهم ده حاجه وحشه ايه الدليل ان الهم حاجه وحشه انا قول دليل ايه هو الدليل دليل ايه دخل يا خي يخمن ولا يفهم يفتي يعني مثلا ايه نوعها في المغرب يا عم تفهم ان له اثار وحشه انا شايف هون انا ما انا هذا ايه ثاني شخص خدش ولا اي حاجه يا شيخ وين وين ايه الدليل ان الهم حاجه وحشه عاوز دليل علمي انا دليل علمي انا انا انا انا ما نزل انا عارف مش عارف ادي انا عارف من دي الهم وفهم وحلو فهم وحش فهم الحلم زي مش عارف الدليل الدليل الدليل انا عارف الدليل اللي مثلا بتشتغل هم حاجه او وحش اه وتشتغل هم حاجه حلوه الهم الهم الشرع محمد النبي الدليل ان الهم حاجه وحشه الهم ايه بالظبط ان الهم حاجه وحشه مش فاكر الرساله ايه فيها الهم الهم هو الغم لك حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من الهم فاكبر دليل ان الهم حاجه وحشه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيستعيذ ايه بيستعيذ منه ده اكبر دليل ان الهم حاجه ايه وحش هو بقى الهم كله وحش ولا لا مفيش هم حاجه ده حاجه اسمها حاجه ثانيه انما الهم ده حاجه ايه حاجه ملل حاجه وحشه ان هي انت خايف من الايه خايف من المستقبل عندك انت هتسكت انا ولا لا الهم ده حاجه ايه ماشي تمام ماشي ورد تعمل انا فا في هم بيبقى في بدايته هم بيتحول لهمه يا شيخ حاجه حلوه زي مثلا واحد خاف من الامتحان فذاكر فاصبح له حاجه ايه زي حاجه حلو بس ده اسمه انا هشوف لي انا هموت انما الهم ده اللي احنا بنتكلم عنه ان هو الخوف من الايه من المستقبل في فرق بين الهم والحزن في فرق بين الهم والحزن مشكله ده حلو الحزن في الماضي الهم المستقبل ما ينفعش الحزن بيبقى على الماضي والهم بيبقى منين؟ من المستقبل يعني انت مثلا حالا وراك امتحان فخايف من ايه؟ هم عندك هم حاجه مستقبليه واحد مثلا العجله بتاعته اتكسرت فايه؟ فحزنان على الايه؟ على الماضي تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلا خوف عليهم ولا هم ايه؟ يحزنون المفروض ان الانسان المؤمن لا يحزن على الماضي ولا يخاف من ايه؟ من المستقبل يبقى عايش سعيد يبقى عايش يا فاروق يا فالراجل ده مشغول في مشاريع علميه فبالتالي مفيش هم اتفضل رحم رحم ماما رقم ماشي بالحضر يعني مش شايف بكره خلاص عليك ازاي بقى؟ في واحد عايش في الماضي في واحد بيبقى عايش في المستقبل في مش موجود انت عايش فين؟ هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا انا وراي كده وضع بس يا شيخ انا انا خايف مثلا ولاد انا متجوز ولاد هيجوا مش هيلاقوا فلوس طب ايه انا فضلت رجع لو لقوا الفلوس الفلوس هتبقى عاوز اشتغل كده عارف بقى تنك منه وانا قاعد ايه قاعد مكاني انت عارف لو اني جت الفكره دي قلت اه استعد بقى افتح مشاريع مثلا حاجه كويسه انما اللي انا بكلم مجرد اللي ايه مجرد شايلان الفلوس مش هينتج من عليا عمل مجرد بس الحمد لا دي حاجه ايه حاجه وحشه تمام ممكن انسان يكون عايش في الماضي ممكن الانسان يكون عايش في المستقبل ممكن الانسان يكون عايش في الحاضر ايه الافضل يكون عايش في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل انت قاعد حالا تتكلم معايا يبقى انت ذهنك كله انت قاعد تذاكر يبقى انت ذهنك كله مظبوط كده ربنا يكون ريح يا مغرور الرائر ازاي تعملها بقى نيات في خطوات او في اسباب طب وانا كنت اروح انه مروح الاكثر الاسباب ديت اللي هي الايه الايمان بالقضاء والقدر الايمان بالايه الحاجه اللي ربنا هيديها ربنا هيديها مش حاجه هتحصل الا في ايه يلا عندنا تعالى تقول ايه ده اه ده فلان تعبان ده هيموت انا ازيك على طيلا الكلام ده كله مش شغلانه مش شغلانه الايمان بالقضاء والقدر اكثر العوامل اللي بتساعدك على تمام ماشي يا مجد بالله ايه ازيك يا من اجلك بالله خير ثاني حاجه ان يكون عندك استهوان او لا مبالاه يعني ايه لا مبالاه انا ذاكرت وعملت اللي عليا الامتحان اللي صعب يجي سهل يلغوا الامتحان خالص دي حاجة حلوة بس مش يعني في الضحك معايا اه لو انت بتسمي ان الانسان مثلا ما يذاكرش وكده ويقول لك انا اخش الامتحان كده وخلاص لا مبالاه انا دي انسان مش لا مبالاه دي انما مبالاه لا دي ما انت تاخد بالكوا بقى مش نقطه يا عم انت عملت اللي عليك بس والله واخد بالك هي دي فانت عملت اللي عليك مثلا ذاكرت وعملت اللي عليك روبان جول انت حنيجي صعبين مش هتنطط انت عايز صغير ولا تمام روح انا بدي اطلع القدر ولا مبالاه بالحاجات اللي انت ما فيش فيها ايه يا عمر يكون يومي مش في ايدك انت ده حاجه مش بتاعتك يا عمر يا عمر كمل انت شيء خالد ليش؟ عشان فبقول له عمر عبد الله فوت مش عارف عمر عبد الله فوت كل ما بيبقى من أكثر أسباب الفراغ بيولد الواحد يشتغل فأنت اشغل وقتك بقراءة اشغل وقتك لو واحد مثلا ابن عمتك بيقرأ ولا حاجة استمع كمل عشان الدكتور بشار عواد معروف طالع له تحقيقا لكتب السنه تهذيب الكمال والمسند الجامع غيرها فوجدت صبرا عجيبا الدكتور بشار عواد معروف ده عراقي اثناء الحرب بتاع العراق اثناء الحرب في قصف بقى وكده والدنيا بتتدمر كان هو واحد صاحبه واقفين قدام البيت بتاعه قاعدين يحققوا في الكتاب يعني يمليه هو وقت الايه؟ وقت الحرب من شدة حبه يعني للتحقيق والعلم فوجدت صبرا عجيبا من قطع النظير ثم شاهدته مقابلة لا فإذا هو يتفرغ من بعد الفجر وقد أزم نفسه من بعض صفحات يخرجها ولا بد ولا يقطعها إلا لنوم قليل أو أداء صلاة مفروضة وعكس بهذا الإنتاج الضخم النافع المفيد وإذا وراءه جلد جلد جلد وصبر وأعلم علم اليقين أن دكتور بشار عواد معروف لا يجد وقتا للهم لأنه يعني قد عبأ وقته وملأ حياته بالعمل الجاد المثمر يا كابتن كابتن العبارة عاوز تلعب يا مجد العب بره. طب تعال تعال انا اهو تقعد استمع تعال تعال ده تعال اهو شيخنا استمعوا استمع كده وانا اقول لك اذا من اكثر من بعمل او عباده او تلاوه او انتاج هل تجد وقتا لتهتم او تغتم او تقلق هي دي تهتم لوقتك بحاجه ايه حاجه مفيده تمام لو انت ملقت وقت بحاجه مفيده مش هتلاقي وقت اكتر انك تشيلها ده بيقول لك ايه نفسك الا تشغلها بالحق دي كلمه مش نافعه نفسك الا تشغلها بالحق بالباطل لو انت ما شغلتش نفسك بحاجه مفيده لو انت تشغلتش نفسك بالقراءة او الاستماع هتشغل انك في ايه تقعد تضرب اللي جنبك تقعد تشتم تقعد تمام والكوب اذا خلى من الماء هبيعاه الهواء لو انت عندك كوباية مليانة مية تمام كده ايه مفيش فراغ عندك لو المية كبت هل هتفضل في فراغ؟ لا هيطبعوا ايه؟ هتبقى مليانة بس مليانة ايه؟ مليانة هواء مليانة هواء فكذلك لو انت يومك ما ملقتوش بحاجه مفيده هيتملى هواء الهواء ده ممكن يكون هم ممكن حاجه معصيه ممكن يكون حاجه تفاهه كده يعني فانت اشغل نفسك بالايه بالمفيد الايه النافع ان عمل مثمر ان عمل مثمر النافع المفيد اعظم دواء في العالم من الهم والقلق والقدر والاضطراب يبقى اعظم دواء للهم ايه بقى دي اللي انت بتسال عليه اعظم دواء للهم اللي بيسمى الشاشة هم العمل المثمر النافع المفيد هو اعظم دواء في العالم للهم والقلق والقدر والاضطراب اللي هو ايه دلوقتي بقى العمل المفيد النافع بيختلف من حد للتاني اقول لك مثلا ايه صلاة قراءة قرآن قراءة كتاب مذاكرة انك تتعلم حاجة جديدة انك تعمل اي عمل مفيد اي عمل مفيد سواء في الدين او في الدنيا واخد بالك لا هجرة بعد الفتح ذهبت إلى المكتبة لأشتري فتح الباري لشرح صحيح البخاري لابن حجر ب300 ريال فدفعتها واقتنيت الكتاب ثم فكرت في جهد هذا المؤلف الذي صرف في مقدمة الكتاب وصلبه 32 سنة تخيل واحد قاعد يألف كتاب 32 سنة في مقدمة الكتاب وصلبه 32 سنة في تحقيق وتدقيق وتحبير وبحث وقلنا في نظر لا الكتاب كله بل لو قلت إن أعظم كتاب عند المسلمين من الكتب السابقة في التحقيق وفي الدقة والأصالة هو فتح الباري لما بعد كان قاعد فيه الفترة دي حوالي 32 سنة زي ما بقول كده بعد ما خلص تأليف الكتاب عمل إيه ذبح عجل وعمل عزومة وعزم الناس فرحة بالإيه إنه أنجز الإيه الكتاب تمام حتى ودي تعلمك حاجة إنك تكافئ إيه تكافئ نفسك انك مثلا عامل لنفسك مثلا مذاكره حاجه معينه انت وراك مثلا امتحانات او كده فانت ايه بتذاكر مثلا تمام فانت عامل لنفسك مثلا انا هذاكر مثلا النهارده 3-4 ساعات تمام لو انجزت الانجاز ده تكافئ نفسك بحاجه ايه حاجه مفيده انا كنت وانا في الثانويه كنت بقى ايه كنت بعمل كده في ايام المراجعه مثلا كنت اكتب الدروس اللي عندنا تمام سندوتشات حواوشي وبتاع واحد اللي هو سيفن اب حاجه انت بت ايه حاجه انت بتحبها فانت بتلاقيك ايه ساعه ما تيجي تكسر كده تفتكر الجايزه الحواوشي كده ضاع عليا وبتاع تقوم انت ايه وممكن برضو تعمل نظام عقاب يعني ايه ده لو انا ما عملت انت عامل نفسك مثلا جدول لو انت ما عملتش الجدول ده مثلا ها ايه انا معايا مثلا ايه معايا 10 جنيه هديها مثلا لاختي الصغيره تمام يا شيخ ما حطيت ما بضحك على الله هو ايه يبقى في تحفيز يعني يبقى في تحفيز حتى قال عنه الشوكاني عندما سئل هل له ان يشرح صحيح البخاري قال لا هجره بعد الفتح وهذا اصل الحديث لا هجره بعد الفتح بعد فتح مكه فقال لك ايه لا هجره بعد الفتح يقصد صحيح الايه فتح الباري قال لك ايه لا هجره هو في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام لا هجره بعد الايه الفتح ان بعد فتح مكه ما فيش هجره يعني انت ايه خلاص لان مكه ديت اصبحت دار ايه دار اسلام تمام فهو خدها يعني اسقطها على فتح الباري قال لك لا هجره بعد الفتح يعني لو مهما اي حد الف في شرح صحيح البخاري بعد فتح الباري مش هيبقى زي ايه فتح الباري ليدل ان ايه القيمه العلميه للكتاب ده. ثم فكرت فاذا قيمته ب 300 ريال هي قيمه وجبه واحده لاحدنا او نصف تيس مندي او حنيد او مصبي ياكله الانسان ثم يهنيه بعيدا في مكان تعرفونه ثم ينهيه بعيدا في مكان تعرفونه. بينما الذي صرفناه على فتح الباري اذا قراناه وفهمناه اجلسنا على النجوم وبصرنا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم وطرد عنا الهموم والغموم وسلك بنا طريق العبوديه الحي القيوم. فما بالنا لا نبصر، ما لنا لا ندرس حياتنا، ما لنا لا نفكر في الاموال التي صرفناها على اجلنا اكثر مما ينبغي وأهملنا أرواحنا، ما لنا لا نقدر العلم حق قدره، ما لنا لا نرتب الأولويات في حياتنا، ما لنا لا نقدر الأشياء بالقيم الحقيقية وليست الزائفة والمظاهر الخادعة. قرأت لأحد المشايخ ثلاث صفات الناجحين السعداء. قرأت لأحد المشايخ في مذكراته أن المسلمين في هذا العصر مؤلف عالم ألف كتاب اسمه الأعلام. خد الألف فيه 60 سنة 60 سنة ألف كتاب. فما أنزلهم تلك المنازل إلا هم همة كبيرة وعزيمة ماضية فليسوا بعادين يردون بالدون في أي باب سواء في العلم أو الأدب أو الاختراع أو الرئاسة أو المال. وبذلك حفظهم الأوقات فكلهم يعد الأنفاس يصل إلى هدفه في أي مجال كانوا وفي أي باب طلبة. وجميعهم تركوا ما لا يعنيهم أو ما يسد عليهم مشروعهم فكانوا يركزون على الباب الذي اتجهوا إليه والتخصص الذي قصدوه فأثمروا وانتجوا ولذلك سجلوا على مدى أكثر من 2000 سنة أو تزيد. لأنه بدأ كتابته من عصر الجاهلية أو ما قبل ذلك حتى ذكر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. مر بالمصلحين والعلماء والكرماء والأمراء والوزراء والحكام والشيطان وغير ذلك فهم طوالهم النجوم الذين بقوا في ذاكرة التاريخ. أما غيرهم ممن لم يحصل همة ولا طموحا ولا حفظا وقته وضيع عمره في القيل والقال وسفاسف الأمور والرخيصة من الهمم فإنه سقط كل السقوط من قائمة الرواد من ديوان المبدعين ومن قمص الناجحين في الكنيسة من قريسة المساء. خلص أعظم الناس المصلحين على مر التاريخ أو الناس الناجحين لهم 3 صفات. إيه هم على الهمة العالية وحفظ الوقت وترك إيه ما لا يعني. الهمة العالية وحفظ الوقت وترك ما لا يعني. الهمة العالية إنه ما بقيه الكسل والحاجات دي ضد الهمة العالية. يبقى عنده ايه؟ عنده عزيمة انك عاوز تنجز حاجة عاوز تحقق حاجة تبقى مركز عليها وايه وتاخد بالاسباب وتحقق. تاني حاجة حفظ الايه الوقت ما تسيبش الوقت يضيع كده يعدي وانت ما بتستغلش او انت ما بتستفادش ايه منه. تالت حاجة ترك ايه ما لا يعني انت عندك هدف معين تمام. اي حد مثلا هتلاقي مشتتات كتير حواليك هتلاقي مشتتات ايه خصوصا في العصر اللي احنا فيه هتلاقي مشتتات كتير جدا تمام. البطوله بقى عندك انك ايه انت مركز في الهدف بتاعك ما تنشغلش بالايه بالمشتتات. واخد بالك انت مثلا حالا عاوز انت مثلا احنا قاعدين حالا مثلا مثال قاعدين مثلا حالا عاوزين نقرا في الايه في الكتاب ايه في الكتاب ده تمام. فانت المفروض نكون مركزين في الايه في قراءه الايه الكتاب. هتلاقي بقى مشتتات ايه كتير. هتلاقي محمد قاعد يتكلم تمام. هتلاقي ماجد برضك مش لاقي له كلمه فقعد يتكلم. فكل ده ايه؟ مشتتات. المفروض بقى انت تترك ما لا يعني، يعني الحاجات اللي مش هتفيدك تبعد عنها. تمام. المشتتات ديت ما تتشغلش بيها. يعني ايه ما تشغلش بيها؟ ممكن مثلا حالا ده ماجد، ماجد ومحمد انا اكلمهم، انا اقوم ماسكهم كده اقوم ايه فريمهم وما اقرأش، يبقى انا كده ايه ما ركزتش على الايه الهدف بتاعي. تمام. انما ايه انت عندك هدف لازم انت ايه تنشغل ايه بيه. المشتتات تيجي تقوم ايه تقوم بعيدها ايه بعيدها عنك. زي ما قلت لك حالا تعمل نطلع ايه نقرا بره. ليه؟ عشان احنا عندنا هدف عاوزين ايه. انا كنت شغال بتاع ده وانا جاي، بس قول لي انت ايه لازم يكون في بصمه كده في الوقت عشان الوقت يكون في حياه في روح. فازاي الوقت يكون في روح؟ انك تستفاد. تستفاد ايه؟ تستفاد منه. استفاد راح فين؟ انك تستفاد منه وت ايه تستغله. شفت بقى مثلا واحد مثلا شفت ليله راس السنه؟ ليله راس السنه تمام. الناس اللي هم اهل الباطل يقول لك ايه ده هيحيي الليله، هيحيي الحفل الممثل تيت بيت. الممثل ده او المغني ده او الرقاص ده يقول لك هم بيقولوا ايه هيحيي الايه هيحيي الليله هيحيي الحفل. وهم لو صدقوا في الكلام هو بيموت الليله مش بيحيي، هو بيموت الوقت مش بيحيي الايه الوقت. فانت حالا اما يكون الوقت عندك بتستغله يبقى انت كده بتحيي الايه بتحيي الوقت. انا جايب البتاع ده عشان نحيي الايه الوقت، عشان ما يبقاش وقت ايه وقت ميت، لا عشان يبقى في روح كده تنعش الايه تنعش الوقت. تمام. ومفيش افضل من الايه من الحاجتين فيهم حرف العين. افضل حاجه في الحياه علم العلم والعباده. العلم والعباده دي افضل ايه افضل ما يحيى به الايه يحيى به الوقت. تمام. تفضل. زرة المديات تحويل الانسان تحويل صوتك على صوت. تحويل الانسان الى اله. زرة المديات نور مرتين وبعد. سمع يا عمر. سمع جاي. تحويل الإنسان إلى كمل. زرت مدينة نيويورك مرتين وجلست في صالة المطار وفي أماكن أخرى. يشاهد الإنسان هناك وهو يلهس إلى مصنعه ومعلمه ومتجره ومكتبه في ضوضاء صاخبة في جرى لاهف من أجل الله. جرى لاهف من أجل الدنيا لا يفصل حياتهم صلاة ولا تلاوة تسبيح ولا تأمل، إن هي حياة أليمة تماما. صلاه ولا تلاوه ولا تسبيح ولا تأمل، انه تماما مثل ما تدرس في بناء البخاري فارتها او تعمل سياره او طائره. لا روح لحياتي ولا مقصد دنيوي ولا اخروي ولا صله بين الخالق والمخلوق. في حياه ماديه ارضيه ترابيه بحته بحتة ليس فيها سجدة خاشعة ولا تسبيحة ولا تسبيحة صادقة ولا دمعة موحية ولا بسمة مؤثرة ولا تلاوة متأملة، إنما سعي حثيث من أجل هذا الدولار ليس إلا. وأسأل نفسي هل هذا هو المقصد؟ من الحياة أمن أجل هذا أم أجل هذا خلقنا؟ ثم ماذا بعد؟ قالوا سكنوا ناطحات السحاب واستقبلوا البرجات، وصلوا إلى المريخ وطارد، ولكنهم يشكونوا القدر والهم والغم والحزن والاضطراب. فأين المقصد من الخلق؟ وأين طريق الله؟ وأين الحياة تجمع بين سعادة الروح والبدن والدنيا والآخرة وعالم الغيب وعالم الشهادة؟ قد عدت بتلك المشاهدة وأنا أكثر تعظيما لابن وطراتي وغلواتي لله الحمد والشكر. مقال دي جميل جدا إن شاء الله. جزاك الله خير. تعالى يا محمد يا عم ولا تعالى أنت يا عم. تعالى عندنا. لا يا عشان محمد عبده يقعد جنبك. تعالى عندنا. لا شيء. لا عرفش تقرأ؟ لا. مش الدرجات دي هو هيقرأ حاجة إن شاء الله. لا من وين جاء؟ لا والله ما فاهم. ثلاث إيجابيات أغفلناها من حياتي. أوه عمر مستعد للأطباق. مكش دعوة. نشوف ما تقرأ تعمل إيه. ثلاث إيه. لا ثلاث إيجابيات بل ثلاث نعم تغفلنا عنها ونسيناها. لا لا لا لا لا ثلاث إيجابيات. ثلاث إيجابيات. ثلاث إيجابيات أخفلناهم من حياتنا. ثلاث إيجاب بلا ثلاثة نعم تغفلنا عنهم. تغفلنا عنهم ونسيناهم. وهجرناها. الأولى النوم. ولك في ثلاث حاجات. في ثلاث حاجات إحنا هجرناها وما عدناش بنعملها. والحاجات دي حاجات مفيدة جدا جدا جدا. إيه هي؟ الأولى. الأولى النوم مبكرا فقد نص العلماء والأطباء على هذه النعم. النعمة. نص على. رمضان أنها تحفظ مع الصور. ماشي. تروح أمتى؟ أيوة هاجي هم هنا إن شاء الله. تروح أمتى؟ الرابعة بكرة إن شاء الله. مرضوع على الروح والجسم. وهو هدية صاد ولكن. تعالى بكرة. ماشي. تعالى بكرة نبدأ فيها بكرة إن شاء الله. احنا بنقعد كل يوم بعد الفجر بنقرا. عاوز تيجي تعالى. لكن غلب علينا السهر لما بعد منتصف الليل والثاني نعمة الاعتكاف مبكرا واستقبال الحياة فإن هذه السنة الله في الكون والناس في فإن هي هذه سنة الله في الكون. مش آخر يوم. شو ما كنت شايفه؟ قال صاد صدق قال صلى الله عليه وسلم صاد اللهم بارك لأمتنا في بركة. اللهم بارك لأمتي في بركة. ده حديث يا شيخ. ها؟ ده ما سعدنا اليوم الذي ستستقبلنا من وله هل لا وله مشيطة مسابرة مش خلي بقى. شفت بقى محمد قرأ حاجة جميلة جدا جدا جدا حاجة. يا حمد يا خمارك قال ايه بقى؟ قال ان في ثلاث حاجات مهمين جدا جدا احنا نعملها. اول حاجة النوم ايه؟ مبكرا. انك تنام بدري. لا تنام صل العشاء ونام مباشرة. لا الاستيقاظ مبكرا. لا بعد العشاء بعد التراويح تنام مباشرة. تمام؟ لا تصحى بدري بدري بدري بدري. ليه بقى يا سيدي؟ ليه بقى يا حبيبي؟ يعني صلى يعني. عشان انت عندك نظرة للأمام. ايه هي نظرة للأمام؟ انك لو انت متأخر الصبح الفترة بتاعت الصبح ده تضيع ايه؟ تضيع عليك. الوقت بتاع الصبح ده تضيع في بركة. انك مثلا جرب كده اصحى الفجر وما تنامش ايه؟ بعد الفجر. انا بقول لك كده وانا بتقطع من جوه. لاني عاوز احقق ايه؟ لاني مش عاوز انام بعد الفجر. لو انت ما نمتش بعد الفجر هتحس متعودت على كده هتحس انك اضفت اعمار. جاب التفل جرب دي بعد السحور. انت في الغالب بتصحى بتنام بعد الفجر. لا جرب جرب. كنت بسمع واحد اسمه احمد الشقيري. عارف كان بيقول لك ايه في وقت في اليوم اعمل اي حاجة فيه مفيدة الا انك تنام. ايه هو الوقت ده؟ الوقت ده بعد الفجر. تصلي الفجر يا دي عمر تستغله بقى وقتك بعد. روح العب. روح ذاكر. روح اجري. ولا تبقى. روح هات توت. لا يلا نشوف العلم اقرا فيكم بس. خلاص. ما انت بقى استغل وقتك في الوقت ده بحيث انك ايه؟ ليه محمد رمضان العيال؟ ما تنامش. انا كنت راجل تحت توك توك كنت بركب عن عمر ومحمد وعمر. لا لا مش هكذا. كذاب وانت كذاب. صح مش هكذا كان بيقول ايه؟ فاول حاجه ايه؟ اول حاجه اول حاجه يا ماجد ايه؟ اول حاجه الغطاف يعني كان معاه. اول حاجه المشي او اول حاجه الايه؟ النوم مؤخرا الاستجابه مؤخرا ثلاث حاجه المشي ونسيت احنا المشي سلسل المشي وقد قل منا يمشي الان وسر الحركه والصحه والراحه هو المشي ومن ترك المشي ترك المشي حلوه دي احفظ الكلمه دي ومن ترك المشي تركه المشي من ترك المشي تركه المشي ان الانسان لو ما بيمشيش ما بيعملش رياضه هيعجز بدل ومن لم يعتني بالرياضه رياضه المشي ويصل عليها ويواصل ويصل عليها ما كنتش بلعبها خالص فستنتابه الامراض واستقام اسقام كما نص عين ذلك الاطباء بس في كلمه عارف النادي الملعب القديم قبل ما يتجدد وكده كان مكتوب عليه كلمه حلوه جدا احتقرت الرياضه في شبابي فاحتقرتني في شيخوختي يعني احتقرت الرياضه في شبابي فاحتقرتني في شيخوختي يعني وانا شاب ما بلعبش رياضه فجيت وانا كبير الصحه ثابتني الشيخ هو هذا بين الحياه الصحيه السهله التي شيء يعني في مراحل للانسان في الحياه في مراحل للانسان في الايه في الحياه في مرحله الجنانه مرحله الايه الجنانه الجنانه يعني ايه يعني واحد في بطن امه دي اسمه ايه جنين في مرحله اسمها مرحله الايه الطفوله مرحله الايه الطفوله الطفوله اما الواحد يبقى يطلع من بطن امه لغايه سن حوالي 13 سنه 12 13 سنه مرحله ايه الطفوله انا عندي 13 في بقى مرحله اسمها مرحله الشباب مرحله الايه الشباب من سن 13 سنه لحوالي سن ممكن لو قسمتها ممكن تقسمها مرحله المراهقه بس هي بتدخل في مرحله الشباب ودي يا كده مرحله الشباب من سن كام شهر نعرف انا بين الحياه الصحيه السهله والتي 13 طبيعه نوم وقاس في قلب وجهه وبنم اليوم نشتاط عطينا صحتنا والراحة تمام شيخ والنبي يا شيخ يلا مرحلة بقى الشيخوخة من سن 60 وانت طالع زالع وهذا بنا الى الحياه الصحيه السهله التي تنسجم مع الطبيعه وتتلائم مع الحياه ايه بقى النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا اول حاجه ايه النوم مبكرا ثاني حاجه النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا ثالث حاجه برنامج يوميا برنامج يومي للمشي تعودنا لنا صحتنا وراحتنا وسعادتنا جزاك الله خير تعالى يا مجد الله استنى ايوه هو ده ولا لا ده بقى فاضي الحياه مش صغير انت مقرس تعال اقعد العالم ابا جاهزة الدنيا في السلامة الصدر انت زي حام بكرة بقرة لا انا قلت بقرة انا بقرة جوز في الرياضة جاورته في الرياضة لعشر سنوات احد الشيوخ العباد العباد الزهاد رحمة الله وقد قربت التسعين من عمره وكان سليمة سليمة الصدر وكان سليم الصدر يحسد يعني ولا لا يحسد يحسد ولا يحقد عليه احد ولا يجد على بشر ضغناء او شحناء وكان كثير الذكاء لله يختم القران كل ثلاثه ايام ويتهجد ويملأ المجلس تسبيحا واستغفارا ووجهه كورقة المصحف وما جلست معه إلا ازدادت إيمانه وانشراحا وحبا للخير وكان لا يسمح بغيبة في مجلسه بل هو على طريقه السلف يعني ايه لا يسمح بغيبة في مجلسه يا ماجد يعني هو لما حد يجي يتكلم على حد ولا حاجة هو مش موجود يعيب في حد يقول له لا من فضلك تكلمش على حد في الرياضة. لو سمحت نجي في البعد عن الأقل والقال وإقبال على شأن الإقبال على شأن يعني إيه؟ يعني إيه الإقبال على شأنه؟ يعني في حاله يعني في إيه؟ في حاله ملوش دعوة بإيه بالناس. ده فلان عمل ده فلان جه ده فلان بيقول عليك ده شفت الواد اللي بالشكل اللي بره ده عق؟ لا ملوش ولا زي لفت النظر هيك ايه انقل يا ايه خيخة النوم كيف انه راح نفسه من العدوات وحمال البغداء الى البشر بل لا يذكر احد الا بخير وان ذكر احد بسوء ينقل يزك بسوء واستغفار له ولجميع المسلمين. السلام يا سلام القلب من راحة مع قلب بس يا خلف انت فضي ومن ثواب تشتغل بحاجة مفيدة كابتن عشان ما بعد حاجة مفيدة ومن ثواب مؤجل عند الله ومن استقرار نفسي عجيب ومن هدوء بال وراحة روح راحت الراح فهل لنا ان نطهر صدورنا من الضغائن والبغضاء يعني ايه بقى يا محمد يا عبدو انك تطهر صدرك من الضغائن والبغضاء لا خليها البطن ما تكتبش على حد ما تكتبش حد كده ماشي وأن نغسل أرواحنا من الحسد والحقد ينقلك لنعيش حياة الأمن والسعادة والسلام الأمن والسعادة والسلام. ماجد قرأ حاجة جميلة حاله الأمن والسعادة. إيه هي الحاجة ديت الجميلة؟ إن هو قال إيه؟ الأمن والسعادة. إن سلامة الصدر تورث راحة الإيه؟ البال. راحة هدوء البال وراحة الروح صغير يا لو والله والله ده شغل عيال صغير راحة البال ده من اكتر اسباب الايه السعادة يا شيخ خليل ما تكونش ايه بس يا كده تمام ما تكونش انت شايل ايه شايل هم ده فلان بيجيب في سيرتك ده فلان مش عارف قال عليك ايه ده وانت بقى قعدت ايه تعبي بس الواد ده هم يشوف بس الواد ده هم قبل هيجيله يوم هيجيلك يوم انا نعمك تمام وهي جنة الله في الدنيا قبل وهي جنة الله في الدنيا قبل جنته في الآخرة رحمن الله وإياكم ونزع عنا ما في صدورهم من غل وإخوانا على سر متقبلين دي من أهل الجنة اهل الايه ونزعنا ما في صدورهم من ايه ان غير يعني اهل الجنه ما عندهمش ايه غل ولا حقد ولا ايه ولا حسد ربنا يجعل لنا منهم يا شيخ جزاك الله خير يا شيخ ليه مستعد والله